الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، سنستكمل إن شاء الله تعالى حديثنا حول التعليق على تفسير العلام. وكنا قد شرعنا في اللقاء الماضي في بيان الحديث السابع، لكن حال دون إكماله ما تعلمون، فإن شاء الله نفتتح حديثنا اليوم بالحديث السابع. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عمران مولى عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه أنه رأى عثمان رضي الله تعالى عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه. غريب الحديث: وضوء بفتح الواو، الماء الذي يتوضأ به. فأفرغ قلب من ماء الإناء على يديه. لا يحدث فيهما نفسه، حديث النفس هو الوساوس والخطرات، والمراد بها هنا ما كان في شؤون الدنيا، يعني فلا يسترسل في ذلك، وإلا فالأفكار يتعذر السلامة منها. إلى المرفقين، إلى بمعنى مع، يعني مع المرفقين. ثم لم يخطب بها هنا التراخي كما هو الأصل في معناها، وإنما قصد بها مجرد الترتيب. قد أشار ابن هشام في المغني والرضي في شرح الكافية إلى أنها قد تأتي لمجرد الترتيب. نحو وضوئي جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث مثل وضوئي هذا، ومعنى نحو ومثل متفاوت، فإن لفظة مثل تقتضي ظاهر المساواة من كل وجه، أما نحو فما تعطي معنى المثلية إلا مجازا، والمجاز هنا متعين لارتباط الثواب بالمماثلة. تكلمنا في اللقاء الماضي حول مسألة حديث النفس في الصلاة، أو كما بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب تفكر الرجل الشيء في الصلاة، وأورد فيه ثلاثة أحاديث ذكرناها في اللقاء الماضي. ثم أثر عمر رضي الله تعالى عنه لما صلى وشغل بالجيش الذي أرسله فلم يقرأ في صلاته، ثم أعاد لأجل القراءة لا لأجل اشتغاله وتفسيره في غير الصلاة. قال: المعنى الإجمالي: اشتمل هذا الحديث العظيم على الصفة الكاملة لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فإن عثمان رضي الله تعالى عنه من حسن تعليمه وتفهيمه علمهم صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بطريق عملية ليكون أبلغ تفهما وأتم تصورا في أذهانهم. فإنه دعا بإناء فيه ماء ولئلا يلوثه لم يغمس يده فيه، وإنما صب على يديه 3 مرات حتى نظفتا، وبعد ذلك أدخل يده اليمنى في الإناء وأخذ بها ماء فمضمض منه واستنشق، ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يده مع المرفقين 3، ثم مسح جميع رأسه 1، ثم غسل رجليه مع الكعبين 3. فلما فرغ رضي الله تعالى عنه من هذا التطبيق أخبرهم أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ مثل هذا الوضوء، ولما فرغ صلى الله عليه وسلم من هذا الوضوء الكامل أخبرهم أنه من توضأ مثل وضوئه وصلى 2 ركعتين محضرا قلبه بين يدي ربه عز وجل فيهما فإنه بفضله تعالى يجازيه على هذا الوضوء الكامل وهذه الصلاة الخالصة بغفران ما تقدم من ذنبه. قال: اختلاف العلماء. ذهب الأئمة أبو حنيف ومالك والشافعي وسفيان وغيرهم إلى أن الاستنشاق مستحب في الوضوء لا واجب، والمشهور عند الإمام أحمد الوجوب، فلا يصح الوضوء بدونه، وهو مذهب أبي ليلى. لا، هو ابن أبي ليلى، ابن أبي ليلى وإسحاق وغيرهما. استدل الأولون على قولهم أي بعدم الوجوب بحديث 10 من سنن المرسلين ومنها الاستنشاق والسنة غير الواجب، واستدل الموجبون بقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم والأنف من الوجه، وبالأحاديث الكثيرة الصحيحة من صفة فعله صلى الله عليه وسلم وأمره بذلك، وأجابوا عن دليل غير الموجبين بأن المراد بالسنة في الحديث الطريقة، لأن تسمية السنة لغير الواجب اصطلاح من الفقهاء المتأخرين، ولهذا ورد في كثير من الأحاديث ومنها 10 من الفطرة. ولا شك في صحة المذهب الأخير، يعني القائل بالوجوب، لقوة أدلته وعدم ما يعارضها في علمي والله أعلم. أولا، حديث 10 من السنن المرسلين، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في التلخيص الحديث: لم يرد بلفظ 10 من سنن بل بلفظ من الفطرة، ولو ورد لم ينتهض دليلا على عدم الوجوب، لأن المراد به السنة أي الطريقة لا السنة بالمعنى للصلاح الأصولي، وهذا صحيح، لأن كلمة السنة إذا أطلقت في لسان الشرع فيعنى بها الواجب أحيانا والفرض أحيانا والمستحب أحيانا وهكذا، أما المعنى للصلاح الذي درج عليه الفقهاء، وأقول الفقهاء لماذا؟ لأن السنة عند المحدثين بخلاف السنة عند الفقهاء بخلاف السنة عند الدعاء. فليه؟ السنة عند المحدثين معناها ما ثبت عن المتسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما عند الفقهاء فإنهم يطلقونها ويريدون بها ما يقابل الواجب أو الفرض، فلهذا نقول هذا معنى الصلاحي، والمعاني للصلاحية حادثة أم قديمة؟ حادث، يعني هي واردة على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني متأخرة عنه، فلا تحكم عليه، وإنما يحكم عليها كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد أن نفرق بين المعنى الشرعي للكلمة والمعنى الاصطلاحي كما بينت في أول لقاء. واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المضمضة والاستنشاق سنة، رواه الدارقطني وقال الحافظ وهو حديث ضعيف. وعلى فرض ثبوته يقال أيضا إن السنة هنا ليست بمعناها الاصطلاحي. وبحديث توضأ كما أمرك الله، وليس في القرآن ذكر المضمضة والاستنشاق والاستنفار، ورد بأن الأمر بغسل الوجه أمر بها، وبأن وجوبها ثبت بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر منه أمر من الله عز وجل بدليل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد ثبتت المضمضة والاستنشاق من فعله صلى الله عليه وسلم وأمره، أما فعله فلم يعرف أنه تركهما قط، يعني ما من واحد حتى صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم إلا وذكر أنه مضمض واستنشق واستنثر. إذن هي سنة راتبة، والسنة هنا بمعنى الطريقة أيضا، سنة راتبة من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما أمره فتقدم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر أو ليستنثر. ويضاف إليه حديث لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء وخلل بين أصابعك وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي وغيره. وفي رواية: إذا توضأت فمضمض، رواه أبو داود بإسناد صحيح وصححه الحافظ رحمه الله تعالى. وحديث لقيط المتقدم أخرجه الدولابي بلفظ: إذا توضأت فبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، وصححه ابن القطان رحمه الله تعالى. فهنا مسألة، وهي أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترد على معنيين سيأتي بيانهما إن شاء الله في مسألة هل المرفق يدخل في غسل اليد أم لا. لأن اشتهر عند الكثيرين أن أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تدل إلا على الاستحباب فقط، وهذا القول فيه نظر، لأننا نفرق بين الأفعال المجردة والأفعال التي صدرت بيانا لمجمل واجب. فالحاصل هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على المضمضة والاستنشاق ولم يتركهما قط، سواء كان في موضع بيان الوضوء المجزئ أو الوضوء الكامل. وعليه فلو كان يجوز ترك المضمضة والاستنشاق لتركهما النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة على سبيل البيان. أكد هذا أمره صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق على نحو ما سمعتم، وهيأتي إن شاء الله تفصيل القول في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الموضع المشار إليه. قال: وقد اتفق العلماء على وجوب مسح الرأس، واتفقوا أيضا على استحباب مسح جميعه، ولكن اختلفوا هل يجزئ مسح بعضه أو لا بد من مسحه كله. ذهب الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي إلى جواز الاقتصار على بعضه على اختلاف في القدر المجزئ منه، فبعضهم قال الربع، والبعض قال الثلث، والبعض قال الثلثين. وذهب مالك وأحمد إلى وجوب استيعاب كله، استدل الأولون بقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، على أن الباء للتبعيض، وبما رواه مسلم رحمه الله تعالى عن المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه بلفظ أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمام، واستدل الموجبون بمسحه كله بأحاديث كثيرة كلها تصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث الباب، ومنها ما رواه الجماعة مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى خفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، وهو حديث عبد الله بن زيد الآتي بعد هذا الحديث إن شاء الله. وأجاب عن أدلة المجيزين لمسح بعضه بأن الباء لم ترد في اللغة للتبعير، وإنما معناها في الآية الإلفاق، أي ألصقوا المسح برؤوسكم، والإلفاق هو المعنى الحقيقي للباء. وقد سئل نقطويه وابن دريد عن معنى التبعير في الباء فلم يعرفاه، وقال ابن برهان من زعم أن الباء للتبعير فقد جاء عن أهل العربية بما لا يعرفونه. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى لم يصح في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة. إذن الخلاف بين العلماء في هذه المسألة قائم بين إيجاب مسح الكل أو جواز الاكتفاء بالبعض، فأي القولين أرجح في هذه المسألة؟ يضاف إلى ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى عن أهل اللغة ما ذكره في دويه رحمه الله تعالى، حيث أنكر أن تكون الباء في الآية للتبعير في 15 موضعا من كتابه. وقال بعض أهل العلم الرأس حقيقة اسم لجميعه، والبعض مجاز، ولا يحمل على المجاز إلا بقرينة. وقال القرطبي رحمه الله تعالى إن الباء هنا للتعدية، يجوز حذفها وإثباتها، ومنه قوله تعالى تنبت بالدهن، وفي قراءة صحيحة تنبت الدهن، فحذفت الباء في القراءة الثانية، فسواء أثبتت أو حذفت فكلاهما يصح. وقيل دخلت الباء ها هنا لمعنى تفيده، وهو أن الغسل لغة يقتضي مغسولا به، والمسح لغة لا يقتضي ممسوحا به، فلو قال امسحوا رؤوسكم لأجزأ المسح باليد بغير ماء، وكأنه قال فامسحوا برؤوسكم الماء، وهو من باب القلب والأصل فيه فامسحوا بالماء رؤوسكم. يبقى كأنه ذكر الباء هنا لإضافة أن المسح إنما يكون بالماء لا بمجرد اليد الجافة أو الخالية عن الإيه؟ عن الماء. ولا شك أن القول بمسح جميع الرأس أولى وأقرب إلى الصواب، كما أنه أبرأ للذمة ونظيره فامسحوا بوجوهكم وأيديكم في التيمم. ومعلوم أن الأقرب في القياس أن احنا نقيس الوضوء على بدنه أم نقيسه على ما هو أبعد منه، الأقرب في القياس أن ننظر الوضوء بدله إيه؟ التيمم. فعندما قال الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، هنا يمسح جزء من الوجه ولا يمسح كل الوجه؟ يمسح كل الوجه، بل ان العلماء رحمهم الله تعالى او من العلماء من استدل بهذا ايضا على ان التيمم يلزم فيه مسح اليدين الى المرفقين ليدخل فيه اكبر جزء ممكن من معنى اليد، لان اليد بتطلق على الكف وحده، الكف هو الساعد والكف هو الساعد والعظم، فلما يجمع في التيمم بين الكف والساعد فأخذنا أكثر أجزاء اليد فهذا لأن الآية جاءت في الأمر بمسح الايه الأيد، لكن السنة دلت على الاكتفاء بالايه بالكف فقط. فالظاهر والله تعالى أعلم هنا إن الأولى المسح لجميع الرأس، خاصة مع ما قاله ابن القيم أنه لم يصح في حديث واحد أن تسلم اقتصر على مسح بعض رأسه البتة. ثم إن استدلالهم بكون النبي تسلم مسح على الناصية والعمامة عليهم لا لهم. لماذا؟ لأن لو كان يجزئ مسح البعض لاكتفى به المسح على الناصية وما اضطر للإكمال على العمامة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه لا يتكلف الحالة التي هو عليه، فإن كان مكشوف القدمين غسل القدمين، وإن كان قد سترهما مسح على الساتر وهكذا الرأس، إن كانت مكشوفة مسحها كلها، وإن كانت مستورة مسح على الساتر، وإن كان بعضها مستورا والآخر مكشوفا مسح على المكشوف وأتم على الإيه على أكثر. هذا هديه صلى الله عليه وسلم في مسألة الرأس. قال: ما يؤخذ من الحديث؟ أولا مشروعية غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما في ماء الوضوء عند التوضؤ. الحقيقة لو قال مشروعية غسل الكفين ثلاثا لكان أولى، لأن كلمة يد كما قلنا تطلق ويردها إيه المعاني التي ذكرناها. إنما السنة هنا إيه الاستوكاف، وهو غسل الكفين ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء. فالأولى أن يقال مشروعية غسل الكفين ثلاثا قبل إدخالهما في ماء الوضوء عند التوضؤ. قال الموفق وهو مستحب بغير خلاف نعلمه، أي أن الاستوكاف هذا غسل الكفين قبل إدخالهما في الإناء مستحب بغير خلاف، ودليله حديث الباب، وحديث الباب الآتي من حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه. قوله: التيامن في تناول ماء الوضوء لغسل الأعضاء، ودليله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الآتي بعد الحديث المقبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترسله وطهوره وفي شأنه كله. ثالثا مشروعية التنظمض والاستنشاق والاستنثار على هذا الترتيب ولا خلاف في مشروعيتهما، وإنما الخلاف في وجوبهما، وتقدم أنه هو الصحيح. رابعا غسل الوجه ثلاثا وحده من منابت شعر الرأس إلى الذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وكذلك يثلث في المضمضة والاستنشاق لأن الأنف والفم من مسمى الوجه، فالوجه عند العرب ما حصلت به المواجهة. بيان حد الوجه المأمور بغسله من منابت شعر الرأس إلى من حضر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا. واللحيان هما العظمان في جانب الوجه النابت عليهما الأسنان، هذا وذاك. وأما الذقن فهو مجتمع اللحيين من أسفل الوجه، هذا الجزء. ولكن إذا نبت الشعر على الجبهة أو ارتفع وانحسر عنها فما الحكم؟ وقال إيه حد الوجه من منابت الدعم. طيب هذا المنبت قد يختلف من انسان الى اخر، فقد ينبت من بعض الجبهة او ينحصر عن الجبهة، كحال مثلا الايه الاصلع او الاقرع او نحو ذلك. نعم، قال العلماء العبرة بالمعتاد ما جرت فيه العادة، والحكم للأغلب كما نقول دائما والعادة محكمة. إذ العادة محكمة، ونقل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن العلماء قولهم من منحنى الجبهة، من منحنى الجبهة من الرأس، لأن المنحنى هو الذي تحصل به المواجهة. قال وهذا ضابط جيد، يعني الرأس تلتقي مع الجبهة، نقطة الالتقاء هو منحنى، فيبقى الشعر إذا نبت من هذا المنحنى يبقى هو ده بداية إيه؟ بداية الوجه، وهو ما تحصل به المواجهة. سؤال، ما هو أو ما هي الشعور النابتة في الوجه وما حكم غسلها معه؟ تتنوع الشعور النابتة في الوجه، وهل يلزم غسل الجميع أم يكتفى بغسل البعض دون البعض؟ الشعور النابتة في الوجه هي الحاجبان وأهداب العينين والعنفقة، وهي الشعر النابت في أسفل الشفة السفلى، أي فوق الذقن ودون الشفة. هذه العنفقة. نعم، والعذار وهو الشعر النابت فوق العارض ودون الصدر. الصدر هو ذات، طيب العذار ايه؟ هو هذا يعني الشعر الذي يعني يتركه بعض الشباب مع الايه؟ مع الرأس، وهو متصل بالرأس. والصدر هو المقابل لأعلى الأذن، هو هذا. وينحدر الى اسفل وينبت عليه شيء من شعر الرأس، فالعذار هو الشعر النابت على العظم الناتئ المقابل لصناق الاذن، وهو قناة الاذن التي تفضي الى صبلطه. اذا هو ده في عظمة هنا تكون ايه؟ بلز بعض الشيء، واضح؟ يبقى العذار هو الشعر اللي نابت عليه، وهذه العظمة غالبا ما تكون مقابل فتفة الأذن أو صماخ الأذن، فهذا هو الإيه؟ هذا هو العذار. وهذه الشعور يجب غسلها ولا يستحب غسل داخل العينين، خلافا لابن عمر رضي الله تعالى عنهما، لأن واحد قد يقول أن الوجه ما تحصل به المواجهة، وإذا كان المسلم قد غسل داخل الأنف وداخل الفم مع أنه لا تحصل بهما مواجهة، فإذا غسل داخل العينين من باب أولى. نقول ليس مع النص قياس، كل من حكى صفة وضوء المسلم لم يذكر أنه غسل داخل العينين، غير ما هنالك أنه ورد حديث في تعاهد الموقين وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. أما ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فإنه كان يعني يتحرى الإصداق حتى يصل إلى مرحلة التشدد أحيانا رضي الله تعالى عنه. طبعا نقول إن هذه الشعور يجب غسلها، لا سيما إذا كانت خفيفة فيجب غسل ظاهرها وباطنها، وهذا عام في اللحية وغيرها، وضابط الخفيف ما لا يستر البشرة. أما إذا كانت كثيفة فيكتفى بغسل ظاهرها وإن خرج عن حد الوجه، وهو المعروف بالمسترسل من اللحية فيجب غسله كما هو مذهب الحنابلة، أو يجب غسل ظاهره، يجب غسل ظاهره كما هو مذهب الحنابلة، والصحيح من مذهب الشافعية، لأن المواجهة حاصلة به، وهذا تعريف الوجه عند العرب ما حصلت به المواجهة، يعني ما استرسل من شعر اللحية، يعني خرج عن حد الوجه، وذلك على ظاهر ما استرسل من اللحية لأنه نابت في الوجه المأمور بغسله وهو مسترسل عن هذا الوجه تحصل به المواجهة. هذا. وفي حديث عمرو بن عفة رضي الله تعالى عنه عند مسلم رحمه الله قال: قلت يا رسول الله حدثني عن الوضوء. قال: ما منكم من رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فيستنثر إلا خرت خطايا فيه وخياشيمه مع الماء، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء. هذا الحديث سود له المجد في المنتقى باب غسل المسترسل من اللحية. وقال الشوكاني: وقد ساقه المصنف رحمه الله للاستدلال به على غسل المسترسل من اللحية لقوله فيه: إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته، ونص كلام المجد. فهذا يدل على أن غسل الوجه المأمور به يشتمل على وصول الماء إلى أطراف اللحية. وذهب الأحناف إلى أن المسترسل من اللحية لا يغسل قياسا على الذؤابة. الذؤابة هي إيه؟ فقيرة، فقيرة الرأس. فإنه لا يجب غسلها اتفاقا، فكلاهما مسترسل، يعني شعر اللحية نازل عن المحل النابت فيه، والذؤابة أيضا نازل عن محل أو المحل النابتة فيه. فيقال هذا قياس مع الفارق، فالأول تحصل به المواجهة بخلاف الثاني. هذا من جهة. ومن جهة أخرى ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الماء على ظاهر لحيته الكفة، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الماء على ذؤابته أو على ما استرسل من شعر رأسه، وإنما كان يمسح إلى القفا ثم يعود إلى الجبهة، ولم يذكر أنه زاد عن بداية القفا. فالأولى والأحوط غسل ما استرسل من اللحية، وهو ما رجحه الشيخ ابن تيمية رحمه الله في الشرح الممتع. وأما داخل اللحية الكفة وهو التخليل فلا يجب على الراجح. التخليل واجب في حالة ما إذا كانت اللحية خفيفة، يعني تظهر بشرة الوجه. والدليل على عدم وجوب تخليل اللحية الكفة ما رواه البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه توضأ فغسل وجهه فأخذ غرفة من ماء، أنه أعني النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه، يعني أخذ غرفة من الماء بيده اليمنى ثم أضافها إلى يده اليسرى هكذا، أصبحت حسنة بدل ما كانت إيه قطعة من ماء بيد واحدة. قال الشوكاني: والحديث ساقه المصنف يعني المجد بن تيمية للاستدلال به على عدم وجوب إيصال الماء إلى باطن اللحم، فقال: وقد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كف اللحية، وأن الغرفة الواحدة وإن عظمت لا تكفي غسل باطن اللحية الكفة مع غسل جميع الوجه، فعلم أنه لا يجب. وهذا الوجوب أو هذا النفي للوجوب لا ينفي الاستحباب، وفيه جملة أحاديث ترتقي بمجموعها إلى إثبات فعل النبي صلى الله عليه وسلم له، أعني تخليل اللحية. وإن قال الإمام أحمد رحمه الله: لم يثبت في تخليل اللحية شيء، فلعل ذلك باعتبار مفرداتها. يعني هو لما قال لم يثبت في تخليل اللحية شيء، يعني شيء بمفرده، لكن لو ضمت هذه الأحاديث بعضها إلى بعض لا فرقت لي الاحتجاج به. لكن في الحقيقة أن وجد بعض المعاصرين يجعل تخليل اللحية واجبا بل فرضا من فروض الوضوء لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ غرفة من ماء فقال بها كذا وضعها تحت حنفه فخلل بها لحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. قال والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر للأمة فيكون تخليل اللحية واجبا، لكن هذا في الحقيقة لم يقل به أحد فيما أعلم. فقول الإمام أحمد لم يثبت في تخليل اللحية شيء، لعله أراد باعتبار مفرداتها، ولما لم ينقل نقلا بينا ظاهرا علم أن سلم لم يكن يديم عليه، وقد قال ابن القيم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ولم يكن يداوم عليه، والقول بعدم الوجوب هو مذهب جماهير العلماء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ورد حديثان لهما تعلق بغسل الوجه وفي كل منهما مقال، أحدهما عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أنه وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان يتعاهد الماقين، والموق مجرى الدمع مما يلي الأنف. كان يتعاهد هذا الموضع، كان يتعاهد الماقين. والثاني حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن علي رضي الله تعالى عنه قال له ألا أتوضأ لك وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعل إلى أن قال ثم أخذ بيديه ففك بهما وجهه وألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه ثم عاد في فعل ذلك ثلاثا، ثم أخذ كفا بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته ثم أرسلها تسيل على وجهه. يعني بعد ما فرغ من غسل الوجه أخذ إيه؟ كفا من ماء فطرحها أو صبها على جبهته وتركها تسيل على الوجه. هذا يكون إمتى؟ بعد الفراغ من غسل الوجه، لكن في كل من الحديثين مقال. قوله غسل اليدين مع المرفقين، فائدة الخامسة غسل اليدين مع المرفقين. قوله مع المرفقين كأنه فسر إلى في قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق بمعنى مع، ففسر إلى في الآية بمعنى مع، وهو الصواب والله تعالى أعلم. وذلك لأمور، منها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو المبين لمجمل القرآن قد ثبت أنه أدخل المرفقين في غسل اليدين، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه توضأ وغسل يديه حتى أشرع في العظم وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. ومنها أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ومقدمة الواجب على الصحيح من أقوال الأصوليين واجب. لماذا؟ لأن من يضمن أنه يقف بالماء عند المرفقين ويكون قد أتى بالقدر المكذب؟ لا يطمئن إلى الإستاغ والإتيان بالقدر المكذب إلا أن يدخل شيء زائد عن القدر المجزئ على هذا القدر الايه؟ القدر المجزئ. فكان يلزم منه ادخال المرفقين في الغسل. ومنها انه ثبت استعمال الى بمعنى مع في القرآن، ومنه قوله تعالى ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم، اي مع اموالكم. وقوله تعالى من أنصاري إلى الله، أي مع الله على أصح التفسيرين. طيب، إن قال قائل لما لا تكون لفظة إلى لانتهاء الغاية، فعلى ذلك لا يدخل المرفقان في اليدين، إذ الغاية لا تدخل في المغيى أي فيما وضعت غاية له. يعني واحد يقول ايه وده كلام ابي محمد بن حزم وغير ان الى تطلق باللغة ويراد بها الغاية ويراد بها ايضا ايه مع. وطالما ان لم يترجح عندنا احد المعنيين فالاصل التكليف ولا عدم التكليف؟ عدم التكليف. يبقى نقف عند القدر الاقل المجزئ. اقل قدر مجزئ ايه؟ ان المرفقين لا يدخلان في الغسل. ومن الزم بادخالهما فعليه الدليل. لان كما قال الزمخشري وغيره من علماء البيان ان الاصل في الى انها الى بمعنى الغاية. يعني لغاية كذا. والجواب عن ذلك ان الامر يختلف. اذا كان الحد من جنس المحدود او من غير جنسه. فان كان الحد من جنس المحدود دخل فيه على الراس. وان كان من غير جنسه لم يدخل فيه. مثال: لو قلت لك بعتك هذه النقلات من هذه النقلة الى تلك. تلك هذه دخلة في النقلات ولا مش دخلة؟ هنا الحد من جنس المحدود ولا من غير جنسه؟ من جنس نقلات، نقلة ونقلة. طيب لو قلت لك بعتك هذه النقلات الى هذا الجدار. الجدار داخل ولا غير داخل؟ غير داخل. ليه؟ لانه من غير جنس النقلات. وعليه فهنا المرفق من جنس اليد ولا من غير جنسها؟ من جنس اليد. فهو من جنس المحدود فيدخل فيه على الراجح من اقوال العلماء رحمهم الله تعالى. والسؤال: هل تدخل الكف بتمامها مع من الاصابع والاظافر في غسل اليدين؟ الجواب: نعم تدخل في ذلك باجماع العلماء كما حكاه غير واحد من اهل العلم. فما يفعله كثير من العام وربما الخاص لا سيما والناس يتوضعون اليوم تحت ايه صناديق. يعني يفعل كثير من العامة انه لا يدخل الكفين في غسل اليدين اكتفاء بغسلهما في اول الوضوء. يعني هو اول ما يبدأ يعمل ايه يغسل كفيه ثلاث، فاذا تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه بعد ذلك يأتي لغسل ايه يديه، فيبدأ من الرسغين. وهذا خطأ، بل من العلماء من قطع ببطلان وضوئه، لان اليد المأمور بغسلها تبتدئ من اول الاظافر الى المرفقين كما ذكرنا. وعليه فيلزم التنبيه لذلك والتنبيه او التنبه لذلك والتنبيه عليه. وهل اذا صارت الاظافر تدخل في الغسل ام لا؟ الجواب انها تدخل في الغسل لانها ثابتة في محل الفرض. واذا كان في الظفر شيء من الوسخ فهل يلزم ازالته؟ واذا لم يزله فهل يجزئ الغسل ام لا؟ الجواب: ينبغي ان يجتهد في ازالة هذا الوسخ قبل الوضوء ما امكنه حتى لا يمنع وصول الماء الى ما تحته. وللإمام أحمد رحمه الله تعالى قولان في إجزاء الغسل مع الوسخ: أحدهما لا يجزي لأن هذا الوسخ قد يحول بين المحل الذي يجب غسله وبين غسله، والثاني أنه لا يضر وجود الوسخ لأن مثل هذا يقع عادة، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن مثله يضر في الوضوء. وترك النبي صلى الله عليه وسلم للبيان في موضع الحاجة يدل على عدم ثبوت الأمر. طالما أن السلم لم يأمر بهذا أو لم يكلف الصحابة أن يفعلوا هذا الأمر مع عموم البلوى به، كل واحد محتمل أن يوجد وسخ على أظافره أو بين أظافره وأصابعه أم لا، هذا أمر محتمل بل تعم به البلوى. فطالما أن السلم سكت عليه فالأصل أنه داخل في دائرة العفو، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقاس عليه كل شيء سواء كان دما او عجينا او اي شيء يسير وقع على شيء من اعضاء الوضوء فانه لا يضر ذلك. والمراد باليسير اليسير عرفا، يعني ما تعرف الناس على انه ايه يسير، بعضهم حده باقل من ادنى مسمى للظفر. في الحديث الاتي ان شاء الله في مسألة الموالاة، ان سلم اكثر رجلا ففي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فامره ان يعيد الوضوء والصلاة. فقالوا هذا هو الحد الذي لا يضر الوضوء مع وجود اقل منه، لكن الظاهر والله تعالى اعلم ان تقييده بالعرف اولى من تقييده بهذا القول. قوله السادس مسح جميع الرأس مرة واحدة يقبل بيديه عليه ثم يدبر بهما. اما مسح جميع الرأس فتقدم الكلام فيه، واما صفة المسح فستأتي ان شاء الله في حديث عبد الله بن زيد الآتي. غسل الرجلين مع الكعبين ثلاثا تقدم بيانه مع حديث ويل للأعقاب من النار. الثامن وجوب الترتيب في ذلك لإدخال الشارع الممسوح وهو الرأس بين المغسولات ملاحظة للترتيب بين هذه الأعضاء. مسألة الترتيب في غسل أعضاء الوضوء هل هو واجب أم مستحب؟ ظاهر صنيع الشارع أنه يرجح الوجوب، واستدل بالآية على أن الترتيب في الوضوء على نسخ الآية واجب، وهذا مذهب الشافعي وأحمد. ووجه الاستدلال بالآية الكريمة أن الأمر بالغسل لهذه الأعضاء وإن جاء بحرف العطف الواو التي لمطلق الجمع، فالواو في مطلق الجمع لا تفيد ترتيب ولا غير ترتيب، إلا أن مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على مراعاة الترتيب المذكور في الآية دليل على وجوبه، لأن فعله صلى الله عليه وسلم وقع بيانا لواجب، وما وقع من فعله صلى الله عليه وسلم بيانا لواجب فهو واجب. وذهب المالكية والحنفية إلى أن الترتيب غير واجب وأنه من سنن الوضوء، ووجه مذهبهم أن الواو لمطلق الجمع فلا دلالة في الآية على الترتيب أصلا، ولأن فعله تسلم مجرد فعل يدل على الاستحباب لا الوجوب، فهو فعله فرضا لموافقة القرآن العظيم في الترتيب على وجه الاستحباب لا الوجوب. واستدلوا بحديث المقدام ابن معد شرف رضي الله تعالى عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا. إيه؟ أخر المضمضة والاستنشاق عن غسل الذراعين. ثم أو قال ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وغسل رجليه ثلاثا رواه أحمد وأبو داود. في نسخة أبي داود تحقيق دعاس ورد النص بالترتيب المعروف أنه يقدر المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، لكن في بقية النسخ في هذا النص الوارد عند أحمد، والظاهر والله تعالى أعلم أن الصواب تأخير المضمضة والاستنشاق على غسل الذراعين، لأن أبا داود روى الحديث من طريق أحمد رحمه الله تعالى، والحديث في مسند أحمد بتأخير المضمضة والاستنشاق، فلعل المصحح تصور أن الأحاديث كلها واردة بإيه؟ بتقديم المضمضة والاستنشاق فقدمها، فاعتبر التأخير نوع من الإيه؟ نوع من التصحيح، وده في الحقيقة بيكون خطأ في التحقيق. ليه؟ لأن ليس من حق المحقق، وعندما أقول المحقق أقصد بمين؟ ها؟ الضابط للنص، التحقيق النهاردة أصبح في عرف الكثيرين إخراج الأحاديث من أمهات الكتب ثم الحكم عليها بالصحة والبحث. هذا لا يمت إلى التحقيق بصلة، إنما التحقيق هو ضبط النص بمقارنة المخصوصات بعضها ببعض حتى يخرج بأصح نص ممكن، كان من التحقيق وغيره. ده معنى التحقيق. أن البعض يجب مثلا يأتي لكتاب مثلا زي المحلل ابن حزم وكتاب يعني مكتوب عليه حققه الشيخ العلامة أحمد بن محمد شاكر، كتاب كده ويقعد يكرر الصفحات ويقول لك وفين التحقيق اللي في الكتاب؟ هو متكلم التحقيق اللي هو كل حديث هيقابله هيقول أخرجه فلان وفلان وفلان وصحيح أو ضعيف. لا، ليس هذا من التحقيق، وإنما هو يعني إضافة خير إلى خير، إنما التحقيق هو ضبط النص، التحقيق هو ضبط النص. فأقول ليس من حق المحقق إنه يتصرف في أصل النص، ولكن يعمل إيه؟ يأخذ علامة وفي الهامش يقول كذا بالأصل، وفي نسخة كذا كذا وكذا وكذا، وفي نسخة كذا كذا، وفي جميع النسخ هكذا. والذي يبدو لي والله أعلم إن هذا تصحيح والصواب كذا كما في إيه؟ في مرويات الحديث في الكتب الأخرى. إنما يتدخل في صلب النص هذا يعتبر خيانة. يعني أنت أمام الكتاب الآن، احذر إنك تكتب في كتاب في أصل النص، ولكن خذ الهامة علامة وقل هكذا أو كذا قال والصواب كذا، إنما تصلح في النص الأصلي هذا يعتبر ضرب من الخيانة، لأن اللي هيجي وراك لعل تصحيحك أنت تصحيح أو خطأ ولا لا. فالحاصل هنا ان ما كان ينبغي ان يتدخل المصحح او المحقق بتعديل النص داخل الاصل او النص الاصلي. طيب هذا الحديث استدل به البعض عليه، طالما ان نتكلم عن اخر المضمضة والاستنشاق عن غسل الذراعين يبقى الترتيب غير واجب، لكن الظاهر والله تعالى اعلم ان هذا الحديث على فرض ثبوته وعندي أنه غير ثابت، فعلى فرض ثبوته لا يدل على أكثر من جواز تأخير المضمضة والاستنشاق على غسل الذراعين. ألا تراه صلى الله عليه وسلم اتبع الترتيب المذكور في القرآن، يعني بدأ إيه؟ غسل وجهه كما جاء في القرآن، وغسل ذراعيه كما جاء في القرآن، وغسل كما جاء في القرآن، وغسل رجليه كما جاء في القرآن. فكأنها إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله عامدا، إن ثبت الحديث يبقى إيه؟ جواز تأخير المضمضة والاستنشاق إلى ما بعد الذراعين. ولهذا دوب المجد ابن تيمية رحمه الله تعالى بهذا الحديث بقوله باب ما جاء في جواز تأخيرهما أي المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه واليدين. حديث المقدام هذا روي من طريق عبد الرحمن بن ميسرة عنه رضي الله تعالى عنه، وعبد الرحمن روى عنه فريج بن عثمان وثور بن يزيد وصفوان بن عمرو وقال ابن المدين مجهول، وقال ابو داود شيوخ حريج كلهم ثقات، وقال العز تابع ثقه، وذكره ابن ابي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه شيئا، وقال الحافظ في التقريب مقبول. ومثل هذا اذا تفرد فضلا عن اذا خالف لا يقبل تفرده ولا مخالفه، لان المتقدمين من علماء الجرح والتعديل لا يقبلون مخالفة الثقة وإن كان في أعلى درجات التوثيق، إذا خالف من هو أوثق منه تما أو كيفا. فكيف إذا كان بحال عبد الرحمن بن ميسرة هذا؟ فمثل هذا لا يقوى على مفاضمة ومخالفة الشيوخ الأثبات الذين رووا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة بتفضيل المضمضة والاستنشاق على الإيه؟ على غسل الوجه. ومما يرجح القول بالوجوب ان الراجح عند اهل الاصول ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين، ما وقع بيانا لغيره وما وقع منها أي من أفعال تسلم ابتداء مجردا. فالأول يأخذ حكم ما بينه، يعني إذا فعل المتسلم فعلا، وكان هذا الفعل لبيان مجمل، الله عز وجل قال أقيموا الصلاة، هذا إيه؟ أمر مجمل. طيب كيف نصلي؟ إذا نأخذ صفة الصلاة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله. طيب الله عز وجل قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم، ما هو حد الوجه المأمور بغسله وما يدخل فيه وما لا يدخل فيه؟ يبقى ننظر هنا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الوجه هنا فيها إجماع، أو غسل الوجه فيه إجماع، طب غسل اليدين أيضا فيه إجماع. فننظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما غسل يديه، كيف غسلهما وما دخل من اليدين في هذا الغسل، فيكون حكمه حكم إيه؟ الأمر بغسل اليدين وهو واجب، الأمر يفيد الوجوب. طب اليدين أي أجزاء تدخل في هذا الغسل؟ ما غسله النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني اللي هو ما وقع من أفعاله ابتداء مجردا يدل على الاستحباب وهو المعبر عنه، لأن الفعل المجرد لا يدل إلا على الاستحباب. ومعنى قولنا فعل مجرد يعني إيه؟ إنه مجرد عن كونه بيانا لغيره، أو مجرد عن قرينة تدل على إنه صدر على سبيل الأفضلية أو الكمال أو نحو ذلك. واضح الكلام ولا وضح أكثر؟ يعني مثلا هنا لما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أنه كان يرفع يديه حذوة من كفيه، أو كان يحضر ويضع يده اليمنى على اليسرى حال قيام أو نحو ذلك، هل هذه نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها لبيان مجمل، أن فعلها ابتداء وتكون دالة على الاستحباب فقط؟ لو قلنا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لبيان مجمل لأمر بها المسيء صلاته، لأن بيان وصف الصلاة المجزئ ورد في حديث مين؟ في حديث المسيء، وما زاد على ذلك فهو في حكم الايه؟ في حكم الاستحباب او الصفة الكاملة للصلاة التامة. وعلينا نقول هذه خرجت لان المسلم لم يأمر بها في بيان القدر المجزئ، في بيان القدر المجزئ، وبالتالي تبقى على الايه؟ تبقى على الاستحباب فقط. ويؤكده سياق النظم القرآني وتأليف، وذلك أن الله تعالى ذكر الوجوه ووزنها إيه؟ وجوه فعول كرؤوس، وذكر الأيدي ووزنها أفعل كأرجل. عندنا حسين على وزن واحد وحسين على وزن إيه؟ فعول وأفعل، فعول دخل فيها إيه؟ وجوه ورؤوس. طيب وأفعل دخل فيها أيدي وأرجل، وأدخل ممسوحا بين مغسولين، غسل الأيدي وغسل الأرجل، وقطع النظير عن نظيره، أو قطع النظير عن النظير. فلولا أن الحكمة في ذلك التنبيه على الترتيب لكان الأحسن بالبلاغة أن يقال وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم. يعني لو قلت رأيت زيدا وعمرا ودخلت المسجد، ولا أقول رأيت عمرا ودخلت المسجد ورأيت زيدا، البلاغة تقتضي إيه؟ الأول إنك تجمع النظير إلى نظيره ثم تأتي به الخارج. نعم. ولا يعني لو قيل رأيت ودخلت ورأيت لكان مستهجنا في الكلام، والله تعالى يقول ومن أحسن من الله قيلا. نعم. ويقويه حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صفة الوضوء، في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم رحمه الله، ففيه ثم خرج من الباب إلى الصفا فلم تسلم يعلمها مراعاة البدء بما بدأ الله عز وجل به في كتابه العظيم، ففيه دليل على قضية مناسبة التخديم في القرآن العظيم، ولأن في مذهب العرب البداية في الأقرب فالأقرب، إلا لغرض والرأس أقرب إلى الوجه من اليدين، ولا اليدين أقرب الرأس أقرب، فعلى مقتضى مذهب العرب في ترتيب الكلام كان ينبغي أن يقال إيه؟ يغتاد الرأس بعد الوجه مباشرة لأنها أقرب إلى الوجه من اليدين، فلولا أن الترتيب مستحق لقدم الرأس على اليدين أيضا، والله تعالى أعلم. لكن لا يجب الترتيب في العضو الواحد كاليدين والرجلين، قاله غير واحد من أهل العلم. قال ابن مر: ولا يجب الترتيب بين اليمنى واليسرى، ولا نعلم فيه خلافا، لأن مخرجهما واحد في الكتاب العزيز، وأيديكم وأرجلكم، والفقهاء يعدون اليدين عضوا والرجلين عضوا، ولا يجب الترتيب في العضو الواحد. أقول: ثبت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما في كتاب الطهور لأبي عبيد رحمه الله أنه قال: إن شاء بدأ في الوضوء بيسرى، لكن هذا خلاف الأولى لما رواه أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إذا لبستم وإذا توضعتم فابدأوا بأيمانكم. لكن ألا يقال إن هذا أمر والأمر يفيد الوجوب؟ فابدأوا بأيمانكم. فيجاب عن ذلك بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها المتقدم ذكره والآتي أيضا شرحه، وهو: كان سلم يعجبه، أو كان يحب التيامن في كذا وكذا وفي شأنه كله. فقد ذوب البخاري، سنعرف فقه البخاري رحمه الله تعالى، وإنه يعني كان من الأساس في هذا الباب رحمه الله تعالى ورضي عنه، ذوب في صحيح الباب التيمم في الوضوء والغسل، وأورد فيه حديثين. حديث أم المؤمنين عائشة: كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وظهوره وفي شأنه كله. ثم حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها في غسل ابنته زينب، قال إيه؟ ادعنا بميامنها ومواضع الوضوء منه. فقه بقى هنا ظهر في إيه؟ إنه أراد أن يقول إن هذا الأمر على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، بدليل إيه؟ بقرينة حديث عائشة. وجمع بين الغسل والوضوء باعتبار أنهما في الحكم سواء، وقلت ذلك لأن أيضا وقفت لبعض المتقدمين القول لي إن التيامن فرض من فرائض الوضوء، وأنا يعني أعجب والله يعني لهؤلاء، مع إنهم لهم من يعني الشهرة والمكانة وهم يعني يستحقون هذا، إلا إني أتعجب من إعراضهم عن ما حكي فيه الاتفاق دون الطعن في هذا الاتفاق. يقول لك ظاهر الحديث يدل على كذا، طيب يعني ظاهر الحديث انت تعلم به وتعلم بفقه، ولم يعلمه احمد ولا ابو داود ولا الترمذي ولا غيره ممن روى هذا الحديث وقالوا بخلافه؟ يعني المغني او صاحب المغني عندما يقول لا نعلم فيه خلافا، طيب يبقى هذا يجب ان يستوقفني ويستوقفك ويستوقف الغير بايه؟ ان حكاية الاتفاق وعدم وجود مخالف يجعلني لو قدمت قدما اخرت ايه؟ 100، ولا سيما وان القرينة موجودة لصرف هذا الايه؟ لصرف هذا الامر من الوجوب الى الاستحباب، والا صارت يعني ظاهرية جامدة توشك ان توقع الناس في الحرج والمشقة. قال بعد ذلك تاسع: أن هذه الصفة هي صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الكاملة. العاشر: مشروعية الصلاة بعد الوضوء. وطبعا المشروعية هنا كلمة يعني تسعى شوي، لأنه ممكن فيها الإباحة وفيها الاستحباب وفيها الوجوب أيضا، مشروع والشرع أتى على هذه الوجوه ألا لا؟ أتى بالإباحة وأتى بالاستحباب وأتى بالمغرب وأتى بالوجوب، فينبغي تعيين احدها وهو الاستحباب ونستكمل بعد الصلاة ان شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، يعني قبل أن نستكمل حديثنا جاءتني هذه الورقة، قال فيها أحد إخواننا، قال بعض العلماء كل الأدلة الواردة في ترتيب أعضاء الوضوء تدل على المشروعية وليس على الوجوب، كما قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى في موضع من كتبه. وهل يعقل أن نفتي بفساد وضوء وصلاة من خالف الترتيب في الوضوء؟ أولا، ما قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في بعض كتبه هذا كلام مبهم، ولكن يقال قال كذا في كتاب كذا، وأنا قلت لكم ما قاله الشيخ أو نقلت لكم ما قاله الشيخ في كتاب الشرح الممتع وعليه الإحالة. أما هل يعقل أن نفتي بفساد كذا أو كذا، فلماذا لم تستبعد هذا عند أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن وجد على قدمه لمعة قدر الظفر بإعادة الوضوء والصلاة؟ قضية ليست عقل وعقلة، ولكن القضية أدلة شرعية. وهل بعد ما سقته لك من أدلة تقول بعدها يعقل أو لا يعقل؟ وذكرنا في المسألة كم وجه من وجوه الترجيح للوجوب. ثم إن عندما نقول هذا القول لا نهمل القول الآخر، وإنما نقول قال بالوجوب فلان وفلان وفلان وفلان، ووجهة هؤلاء كذا ووجهة أولئك كذا، والراجح بالمسألة كذا. هل أنك كنت قبل ذلك لا ترى الوجوب ثم تبين لك رجحان القول والوجوب؟ لا حرج عليك ولا تفريق. وليس على من كان جاهلا بهذا الحكم، نفترض أن رجلا لم يكن يعلم مثلا أن الترتيب واجب ثم علمه، لا يؤمر بقضاء ما فاته من الصلوات، لنقول ان احنا ابطلنا صلوات الماضية. فالمسألة ليست مسألة استبعاد او عقل او غير عقل، ولكن هي مسألة ادلة شرعية. قال الشارح رحمه الله تعالى الفائدة 11، ان سبب تمام الصلاة وكمالها حضور القلب بين يدي الله تعالى. مشروعية الفائدة 10، مشروعية الفائدة 10، مشروعية الصلاة بعد الوضوء. هذا ثابت من عدة أوجه، منها هذا الحديث الذي معنا، فإنه بعدما بين صفة الوضوء الكامل قال ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. وأطرح من هذا في الدلالة حديث بلال رضي الله تعالى عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم دفن عليه بين يديه في الجنة، سأله عن أرجى عمل عمله، قال ما توضأ وضوءا إلا صلى بهذا الوضوء ما كتب الله عز وجل له أن يصلي، وهو المشهور في سنة الوضوء، يعني يستحب لمن توضأ أن يصلي ركعتين بعد وضوءه أو ما زاد على ذلك، لأن في حديث بلال المتقدم إنه إلا صليت ما كتب الله عز وجل لي أن أصلي، فلم يقيدهما في ركعتين أو أربع أو غير ذات الكلام. كان إن كلمة مشروعية أوسع من التعبير الذي ينبغي أن نذكره، لأن كلمة مشروع فيها إباحة فيها استحباب فيها وجوب، والمطلوب ذكر هنا إيه؟ الاستحباب. يعني لو قلنا استحباب الصلاة بعد الوضوء لكان أولى. الحادي عشر: إن سبب تمام الصلاة وكمالها حضور القلب بين يدي الله تعالى، وفيه الترغيب بالإخلاص. الترغيب دي أولى الترغيب بالإخلاص، وإن كانت مذكورة هنا بالذات يعني. والتحذير من عدم قبول الصلاة ممن لها فيها بأمور الدنيا، ومن طرأت عليه الخواطر الدنيوية وهو في الصلاة فطردها يرجى له حصول هذا الثواب. الحقيقة ان هذه المسألة هي مسألة الخشوع في الصلاة وتوقف الثواب على قدره فيها تحتاج الى وقفة، ولكن امر عليها سريعا وسيكون بقية الكلام معكم ان شاء الله في المكتوب. فقد ذكر الغزالي في احيائه واختصره ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين، وكذلك القاسمي في موعظة المؤمنين من احياء علوم الدين بيان المعاني الباطنة التي بها تتميز حياة الصلاة. قال: يجمع تلك المعاني على كثرتها ست جمل: حضور القلب والتفهم والتعظيم والهيبة والرجاء والحياة. فلنذكر تفاصيلها ثم أسبابها ثم العلاج في اكتسابها. هكذا قال. أما التفاصيل فالأول حضور القلب، ونعني به أن يفرغ القلب عن ما هو ملابس له ومتكلم به، فيكون العلم بالفعل والقول مقرونا بهما، ولا يكون الفكر جائلا في غيرهما. يعني كل حركة تؤديها في الصلاة وكل كلمة تتلفظ بها لا بد أن يكون كل حركة تؤديها وكل قول تقوله لا بد ان يحضر عند ذلك قلبك، تترك ما مدلول ما تفعله وما مدلول ما تقوله. يعني تفتتح الصلاة بماذا؟ بالتكبير، ومع التكبير ماذا؟ رفع اليدين. طيب، كلامه هنا في حضور القلب ان يفرغ عن غير ما هو ملابس له ومتكلم به، لان الصلاة تجمع بين حركات تتضمن اقوال، ولا لا؟ مع كل حركة فيها قول، اللي بيقولوا عليه ايه؟ تعمير الاركان. يعني ايه تعمير الاركان؟ شغلها بالذكر الموضوع لها. طيب، عندما نفتتح الصلاة قائلين الله أكبر مع رفع اليدين هكذا، لابد أن تدرك مدلول الكلمة اللي انت قلتها الله أكبر معناها ايه، ورفع اليدين هكذا معناه ايه. انت عندما ترفع يديك هكذا فكأنك تعلن الاستسلام الكامل لله عز وجل، كحال الأسير إذا رفع يديه لمن وقع في أسره. طيب، فهذا يعني إيه؟ يعني كمال السكون، سكون الأعضاء، حال الإتيان بالصلاة وعدم الحركة إلا لما لا بد منه. فهنا حضور الأعضاء هذا المطلوب. ومع الله أكبر، إذا الله أكبر من أن أشغل أو أن يشغل فكري بغير الله تبارك وتعالى، من مال أو زوجة أو وظيفة أو إلى آخره. طيب، لو سرنا على هذا النمط مع كل حركة وكل كلمة. هل ممكن أن نشرب في الصلاة ولو لأقل وقت؟ ممكن. الإنسان في الصلاة بالضبط كمجاهد، هو هتتناوبه بعض الأفكار أو الخطرات، هو ضروري أن يقطع هذه الخطرات بهذا الوصف اللي ذكرت لكم، الحركة دي. وهو راس مدلول الركوع ايه، وهو ساجد مدلول السجود ايه، مدلول وضع اليد اليمنى على اليسرى والاطراف بالعينين الى محل السجود مدلوله ايه، وما فيه من ذلة وخضوع وانتصاب لله عز وجل. كل هذه المدلولات هتتجمع مع الاذكار وما فيها من توحيد واخلاص وصدق وذل ومحبة لله عز وجل. لما يتجمع هذا كله هيحصل ليه؟ هيحصل أداء الجزء الأول. فالأول حضور القلب، ونعني به أن يفرغ القلب أو أن يفرغ القلب عن غير ما هو ملابس له ومتكلم به، فيكون العلم بالفعل والقول مقرونا بهما، ولا يكون الفكر جائلا في غيرهما. والتفهم لمعنى الكلام أمر وراء حضور القلب، وهو اشتمال القلب على العلم بمعنى اللفظ. وانا اقول لك جاهلين، انك تصلي صلاة ولا تذكر فيها الا ما تدرك معناه، يعني بالذكر اقرأ تفسير سورة ولو من قصار الصور، تفسير سورة قصمة، وتفهم لمدلول كل كلمة في السورة الكريمة، وحدد لنفسك بعض الأذكار اللي هتقولها. هتقول في الركوع سبحان ربي العظيم، اقف عند هذا المعنى. كلمة سبحان تعني ايه؟ تعني ايه؟ بس لا، كلمة سبحان تعني تنزيه الله عز وجل عن كل نقص، ده الأصل، ومع فيها معنى الإسراع إلى الله عز وجل بالطاعة كالسابح يسرع في سباحته ليصل إلى البر آمنا. فكيف يصل إلى البر آمنا؟ ها؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مفتدون. يبقى قذف في نفسه كم معنى من كلمة سبحان. طيب عندما يقول ربي لماذا لم يقل الله او الرحمن او الملك او نحو ذلك من اسماء الله عز وجل؟ لماذا الربوبية؟ لان العلماء يقولون ان الربوبية تنقسم الى قسمين، وهي من التربية، وتربية الله عز وجل لعباده منها العام ومنها الخاص. فكأنك لما تقول سبحان ربي أي الذي رباني على التوحيد وفطرني على الإخلاص وأمدني بسبيل الهداية أو وفقني لسلوك سبيل الهداية، فيا رب كن معي مربيا على هذا النمط حتى ألقاك على ذلك. ولولا أن الله عز وجل يربي عبده على ذلك ما تربى عليه أبدا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا. العظيم، العظمة كلها لله عز وجل، وبالتالي لا يتعاظم في نفسه ولا يتكبر في مشيته ولا يقبل من بني جنسه ان يكون كذلك. طيب لما يستغرق بذهنه وفكره في هذه المعاني، ممكن يفكر بقى في زوجة ولا في ولد ولا في مال ولا في وظيفة ولا في غيره. انما خلو الذهن عن هذه المعاني هو الذي يجلب عليه الافكار والخطرات الخارجة، ولا لا؟ لان المرء او قلب المرء لا يعمل في جهتين في وقت واحد، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. القلب يعمل في اتجاه واحد فقط، شغلته بشيء انصرف به عن الايه؟ عن الاشياء الاخرى. تركت فارغا اشتغل بما يرد عليه من الخواطر ونحوها. وده شكوى الناس اليوم، انه بيدخل في الصلاه وبيسرح و و و الاخر. سببه ايه؟ اللي هو داخل قد لا يدرك معنى الكلمه اللي بيقولها، هو تقول بطرد لسانه سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم ويقولنا 15 مرة ويقول ضم اللي هو أتى بكمال الركوع أو كمال السجود أو نحو ذلك، هو كمال الركوع والسجود في العدد يعني كما يقال العدد في اللمون. أيوة المطلوب إن الإنسان يكون كل كلمة يقولها مدرك لما تدلها ومعناها مع إدراكه لمدلول الحركة، يبقى يشبع مع مدلول الكلمة مدلول الحركة انشغل ذهنه بذلك توقف عند هذا الحد ولم ينصرف إلى غيره، فيقول في الفكر وهو أو في التفهم لمعنى الكلام أمر وراء حضور القلب وهو اشتمال القلب على المعنى أو على العلم، على العلم بمعنى اللفظ. وكم من معان لطيفة يفهمها المصلي في أثناء صلاة تمنعه من الفحشاء والمنكر. وهو شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. طيب لما تكون انت جمعت بين الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، هل يمكن مع هذه الأسماء الحسنى لله عز وجل انه يفكر في غير الله او يبارز الله تبارك وتعالى بالمعصية وهو تحت سمعه وبصره جل وعلا؟ نعم. قال والتعظيم وراء الحضور والفهم زائد عليهما، والهيبة زائدة على التعظيم وهي عبارة عن خوف منشأه التعظيم والرجاء الطمع بمثوبته تعالى ويقابله الخوف من عقابه تعالى بتقصيره، والحياء استشعار تقصيره. فمهما اجتهد العبد في إتقان العبادة واستشعر بعد ذلك أنه مقصر فيها أتقنها في المرة التالية أفضل من المرة الإيه؟ الحالية، وهكذا. وأما أسباب هذه المعاني الستة فاعلم أن حضور القلب سبب الهمة، فإن قلبك تابع لهمتك فلا يحضر إلا فيما يهمك، ومهما أهمك أمر حضور القلب فيه شاء أم أبى فهو مسبوء، ومهما أهمك أمر حضر القلب فيه شاء أم أبى فهو مشغول على ذلك ومسخر فيه. والقلب إذا لم يحضر في الصلاة لم يكن متعطلا بل جائلا فيها بهمة مصروفة إليه، أو في تصحيح الكلام هنا الظاهر، والقلب إذا لم يحضر في الصلاة لم يكن متعطلا بل جائلا فيما الهمة مصروفة إليه، هذا التعبير الصحيح، بل جائلا فيما الهمة مصروفة إليه، يعني يجوز في كل ما انصرفت إليه همة المرء من أمور الدنيا، فلا حيلة ولا علاج لإحضار القلب إلا بصرف الهمة إلى الصلاة، والهمة لا تنصرف إليها ما لم يتبين أن الغرض المطلوب منوط بها، وذلك هو الإيمان والتصديق بأن الآخرة خير وأبقى وأن الصلاة وسيلة إليها. وأما التفهم فسببه بعد حضور القلب إجمال الفكر وصرف الذهن إلى إدراك المعنى، وعلاجه ما تقدم مع الإقبال على الفكر والتشمر لدفع الخواطر، وعلاج دفعها قطع موادها، أعني النزوع عن تلك الأسباب التي تنجذب الخواطر إليها. وأما التعظيم فهو حالة للقلب تتولد من معرفة، إحداهما معرفة جلال الله عز وجل وعظمته وهو من أصول الإيمان، والثاني معرفة حقارة النفس وخستها وكونها عبدا مسخرا مرغوبا، حتى يتولد من المعرفتين الاستكانة والانكسار والخشوع لله سبحانه فيعبر عنه بالتعظيم. وأما الهيبة والخوف فحالة للنفس تتولد من المعرفة بقدرة الله وسطوته ونفوذ مشيئته فيه مع قلة المبالاة به، وأنه لو أهلك الأولين والآخرين لم ينقص من ملكه ذرة وكما وكلما زاد العلم بالله زادت الخشية والهيبة. وأما الرجاء فسبب صفة لطف الله عز وجل وكرمه وعميم إنعامه وألطائف صنعه ومعرفة صدقه في وعده الجنة بالصلاة، فإذا حصل اليقين بوعده والمعرفة بلطفه انبعث من مجموعهما الرجاء لا محالة. وأما الحياء فباستشعاره التقصير في العبادة وعلمه بالعجز عن القيام بعظم حق الله عز وجل، ويقوي ذلك بالمعرفة أو يقوي ذلك بالمعرفة بعيوب النفس وآفاتها وقلة إخلاصها وميلها إلى الحظ العادل في جميع أفعالها، مع العلم بعظيم ما يقتضيه جلال الله عز وجل، والعلم بأنه مطلع على السر وخطرات القلب وإن دقت وخفيت. وهذه المعارف إذا حصلت يقينا انبعث منها بالضرورة حالة تسمى الحياء، إلى آخر ما قال، وهو موجود في هذه الورقة إن شاء الله تطلعون عليها بإذن الله تعالى. قال 12: فضيلة الوضوء الكامل وأنه سبب لغفران الذنوب، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله فيما يستحب له الوضوء. 13: الثواب الموعود به يترتب على مجموع الأمرين، وهما الوضوء على النحو المذكور وصلاة ركعتين بعده على الصفة المذكورة، ولا يترتب على أحدهما فقط. والقاعدة: الثواب إذا علق بعمل موصوف بوصف معين فإن كمال الثواب منوط بكمال الإتيان بهذا الوصف، وبقدر ما يخل بهذا الوصف بقدر ما يقل الثواب. هي يعني قاعدة وعظية وليست قاعدة فقهية. هو القاعدة الفقهية هنا ان الاجر على قدر النقص، اي على قدر التعب، فبقدر ما تتعب نفسك للاتيان بالعبادة على وجهها بقدر ما تصيب اعظم الثواب منها. لان كما قلنا واحد النهارده يريد انه ياتي بالصلاه على وجهه هيعمل ايه؟ كما ذكرت لكم هيبدا يدخل يفكر في كل حرج ويفكر في كل كلمه ويقطع كل الشواغل والخطرات اللي هترد عليه. ده في جهاد اقوى من جهاده للعدو الظاهر ولا لا؟ على قدر ما يتعب في هذه المجاهده على قدر ما يعظم ثوابه واجره المترتب على هذه الصلاه. لكن لو ان الشارع وصف عبادة بوصف معين ورتب على هذا الوصف أجر، فنقول كمال الأجر على قدر الإتيان بكمال الوصف. أخل بشيء من الوصف نقص الثواب حسب ذلك. ومن هنا يتفاوت ثواب الناس تفاوتا عظيما. صحيح، يعني رؤى رجلين في صف واحد قد التصقت اقدامهم واكتافهما، وهذا ثواب من صلاته اضعاف اضعاف ثواب الاخر من صلاته. ليه؟ لان كما قلت لكم سابقا ان الاجر بيتضاعف في ثلاثه اسباب. الاول الاخلاص. والاخلاص متفاوت ولا غير متفاوت؟ متفاوت جدا. يعني هل اخلاص الناس تسلم في اخلاص ابي بكر؟ وهل اخلاص ابي بكر كان اخلاص عمر؟ او العكس، المفروض ان احنا بنشبه الادنى بالاعلى. يعني هل اخلاص ابي بكر كاخلاص النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل اخلاص عمر كاخلاص ابي بكر؟ وهل اخلاص سائر الصحابه كاخلاص الخلفاء الاربعه؟ وهل اخلاص كاخلاص الصحابه؟ في تفاوت عظيم جدا في مساله الاخلاص. الامر الثاني الاحسان، اللي هو اتقان العمل والاتيان به على الوجه الذي ما ينتفع به اكبر عدد من الناس بقدر ما يترتب عليه اكبر الاجر او اعظم الاجر. فلذلك تتفاوت الاجور من هذا الباب. فكلام الشيخ هنا ان غفران الذنوب موقوف عليه على امرين، الأول الإتيان بالوضوء على نحو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صلاة ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. طبعا الأمر ليس بالهين، ولكن مع المجاهدة سيكون إن شاء الله تعالى. قال: ولا يترتب على أحدهما فقط إلا بدليل خارجي. وهل عندنا هنا دليل خارجي ولا لا يترتب عليه مغفرة الذنوب؟ الحديث اللي معانا في ترتيب غفران الذنوب على إتباغ الوضوء على نحو ما كان السلم يتوضأ وصلاة ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. أظن الأولانية سهلة، لكن الثانية هي المشكلة ولا لا؟ سهل جدا ان احنا نسقط الوضوء، فبفضل الله عز وجل ان إتباغ الوضوء وحده كفيل بإسقاط الذنوب او بتساقط الذنوب، كما ذكرنا في حديث عمرو بن حفصة ان يغسل يديه هيخرج الماء حتى يخرج من اظفاره، هيتمضمض ويستنشق هيخرج الماء مع اخر، او تخرج الذنوب مع اخر قطر الماء، هيغسل وجهه ويتساقط الذنوب مع اخر قطر الماء وهكذا. فالحمد لله ان عندنا الدليل الخارجي يثبت غفران الذنوب في اسباب الوضوء، وهو المتيسر او الاسهل من مساله صلاه ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. قال: وقد خص العلماء الغفران الذي هنا بصغائر الذنوب، اما الكبائر فلا بعد لغفرانها من التوبة منها. اما التوبة عندي فلا بعد، لكن هي فلا بد لغفرانها من التوبة منها. قال تعالى: ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. تقول الآية هنا في موضعها، نقول في موضعها لو اعتبرنا ان قوله اما الكبائر فلا بد لغفرانها من التوبة منها جملة اعتراضية، وده الاولى ان احنا نعتذر عن اهل العلم، يعني نعتذر قوله اما الكبائر فلا بد لغفرانها من التوبة منها بجملة اعتراضية كأنها مش موجود، لكن يمشي الكلام ايه؟ وقد خص العلماء الغفران الذي هنا بصغائر الذنوب لقوله ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاته. واضح؟ طيب. الحديث الثاني عن عمرو بن يحيى المازني عن ابيه قال: شهدت عمرو بن ابي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بثور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من الثور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في الثور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات أو غرفات ثم أدخل يده في الثور فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يديه فغسلهما مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه. وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى دهما إلى خفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية: أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخرجنا له ماء في ثور من صفر. متفق عليه. والثور شبه الصدر. الحديث قال غريب الحديث: بثور من ماء في المثناه، يعني الصدر وهو الإناء الصغير، قال الزمخشري وهو مذكر عند أهل اللغة. فأدفأ على يديه أي أمال وصب على يديه، وفي بعض الروايات على يده. قال ابن حجر: تحمل رواية الإفراد على إرادة الجنس، لو جنس الايه؟ جنس اليد، سواء كانت واحدة أو ايه؟ أو اثنين. من صفر بضم الصاد وسكون الفاء نوع من النحاس، إلى المرفقين مرتين. قال الصنعاني رحمه الله: شبا في نسخة العمدة لفظ مرتين، ولفظ البخاري في هذا الحديث مرتين مرتين، والمعنى مرتين لهذه اليد ومرتين في اليد الأخرى. وكذا في مسلم رحمه الله تعالى مكررا، ولم ينبه الزركشي إلى هذا. المعنى الإجمالي: هذا الحديث يعرف معناه مما تقدم في شرح حديث عثمان رضي الله تعالى عنه، لأن كلا الحديثين يصف الوضوء الكامل للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه يوجد في هذا الحديث زيادة فوائد على الحديث السابق نجملها فيما يلي. أولا، صرح هنا بأن المضمضة والاستنشاق كانتا ثلاثا ثلاثا من ثلاث غرفان. ثانيا، في الحديث السابق ذكر أن غسل اليدين كان ثلاثا، وفي هذا الحديث ذكره مرتين فقط. ثالثا، قوله ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، إفراد اليد رواية مسلم، وأكثر روايات البخاري. قال النووي بعد ذكره أحاديث الروايتين هي دالة على أن ذلك سنة، ولكن المشهور الذي قطع به الجمهور أن المستحب أخذ الماء للوجه باليدين جميعا لكونه أسهل وأقرب إلى الإسباغ. رابعا، فقال في الحديث السابق ثم مسح برأسه، وهذا التعبير يمكن تأويله ببعض الرأس كما أولت الآية وامسحوا برؤوسكم، وهذا لست أدري نسيانا لما سبق ذكره أم رجوعا عنه، الله أعلم. يعني هو في المرة الماضية أو في شرح الحديث الماضي صرح بأن الداء ليست لي التبعير، وإن الواجب مسح كل الرأس، إلا إن هنا قال بأن هذا التعبير يمكن تأويله، ولا شك إن الأصل الحمل على الحقيقة دون التأويل إلا بقرينة. وفي هذا الحديث صرح بمسح كله وفصل كيفية المسح، والشرع يبين بعضه بعضا فدل على وجوب مسحه كله كما تقدم. يبقى كأنه الآن في قوله وهذا التعبير يمكن تأويله كأنه تبنى قول القائلين بعدم وجوب تعميم مسح الرأس بالمسح. ثالثا، في الحديثين يذكر عند المضمضة والاستنشاق أنه يدخل يدا واحدة، وفي هذا الحديث ذكر أنه أدخل يديه عند غسلهما ومسح الرأس بيديه، أقبل بهما وأدبر مرة واحدة. قال أبو داود: أحاديث الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة واحدة. المنذر: إن الثابت عن سلم في المسح مرة واحدة. السادس، الحديث صرح بغسل الرجلين وهنا لم يذكره، وغسلهما من الفروض المتفق عليها، فلا يكون في ترك ذكرهما هنا ما يدل على عدم وجوب غسلهما، لكن الحديث مذكور فيه غسل الرجلين، وفي بعض الروايتين أو في بعض الروايات لم يذكر غسل الرجلين، ومعلوم أن الشرع يكمل بعضه بعضا كما قال. سابعا، يؤخذ من هذا جواز مخالفة أعضاء الوضوء لتفضيل بعضها على بعض، وأن التخليص هو الصفة الكاملة وما دونها يجزئ، كما صحت لذلك الأحاديث الواردة في هذا الباب، منها أن سلم غسل أعضاء وضوئه ثلاثا ثلاثا، ومنها مرتين مرتين، ومنها مرة مرة، ومنها الخمس، فيغسل عضوا ثلاثا وعضوا مرتين وآخر مرة واحدة. هذا كله جائز، فإن كانت الصفة الكاملة التثليث فيما عدا الرأس كما سيأتي بيانه إن شاء الله. ثامنا، اختلف العلماء في البداءة بالمسح، فهي من المقدم إلى المؤخر عند ابن رقيق العيد والصنعاني، وفهم بعضهم من قوله فأقبل بهما وأدبر أن المسح من مؤخر الرأس إلى مقدمه، ثم يعاد باليدين إلى قفا الرأس. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وعليه بعض التعليقات. أولها، هذا الحديث في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كحديث عثمان رضي الله تعالى عنه المتقدم. قوله أنه شهد عمر بن أبي الحسين أو الحسن سأل عبد الله ابن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فيه حرص التابعين على التفقه في الدين ومعرفة أحكام الشريعة والحرص على اتباع السنة والاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالحديث الماضي فيه أن عثمان رضي الله تعالى عنه تفضل فابتدأ ببيان صفة الوضوء الكامل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه حرص الصحابة على نقل سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحذافيرها. وهنا الشق الآخر، يعني حرص المعلم وحرص الايه وحرص المتعلم. فهذا ما سأل عن فروض الوضوء ولا سنن ولا تفاصيل، وإنما سأل عن ايه؟ عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أي الصفة الكاملة التي كان يتوضأ عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء في بعض الروايات أنه قال: أتستطيع أن تريني وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفيه إشارة إلى أنه ينبغي التأدب مع أهل العلم ومخاطبتهم بما يليق بهم من الكلام وأساليبه. وفيه أيضا أنه ينبغي للإنسان إذا سأل عن عبادة فليسأل عن الصفة الكاملة، ليسأل عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أجمل الهدي كما هو معلوم. أما هذه التفاصيل المملة التي قد تفضل الهمم وتضعف العزائم فلا داعي لها. ولذلك يقولون حس السؤال نصف العلم، حس السؤال نصف العلم. انت بدل ما تسأل عن تفاصيل وقد تتوه في دوامة هذه التفاصيل تعمل ايه؟ يا فلان كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا؟ أرني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا؟ كيف كان يفعل كذا؟ ليه؟ لأنك بهذا عرفت من أقصر طريق الهدي الكامل الذي لا هدي بعده ولا كمال فوقه. وفي الصحيح من حديث أبي المنهال سيار بن سلام رحمه الله تعالى أنه دخل على أبي برزة الإسلامي لكي يعني ندرك ان المسألة ليست كانت قاصرة على واحد او اثنين او غيره، لا ده كان ده التابعين، حرص كامل على معرفة هذه السنة في العبادات. واحد يسأل الان عن ايه؟ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يسأل عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. انه دخل على ابي برزة الاسلامي رضي الله تعالى عنه فقال: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ واحد يسأل عن الوضوء، واحد يسأل عن الصلاة، واحد يسأل عن الحج ونحو ذلك. فعندئذ كما قلت نبلغ الغاية من أكثر طريق. فسأل عن هدي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وهذا ما ينبغي الحرص عليه. فقوله فدعا بثور، سؤال لماذا الثور بالذات؟ يعني إجابة أنه المتاح لديهم. والأخرى قوله وفي رواية أتانا رسول الله فأخرجنا له ماء في ثور من صفر، يعني أتى بكل دقيقة حتى في الإناء اللي توضع منه نفسه. هي تبري إيه إن يأتيه بماء في إناء من صفر أو في شم معلق أو في إناء من ألمنيوم مثلا أو غيره؟ لا، هو حريص ان كل ما رآه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان بعيد عن محل الطلب. هو الرجل يريد ايه؟ صفة الوضوء. ما لها صفة الوضوء سواء توضأ في ثور من صفر او توضأ في اناء من ذهب او توضأ في اناء من بلاستيك او غيره؟ لا، حرص الصحابة على الدقة المتناهية في نقل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الاناء اللي توضأ منه، حتى الاناء اللي توضأ منه، بل حتى في كيفية كشف العضو الذي يلزم غسل. يعني في حديث المغيرة بن شعبة أن السلم قال له خذ الإداوة اللي هي الإناء اللي فيه الماء اللي يغتسل به أو يعني يستطيب به النبي صلى الله عليه وسلم. قال فانطلق حتى لا يكاد يرى فقضى حاجته. المهم إيه؟ قال ثم جاء ليتوضأ. فأراد أن يحفر أو يفتر الثوب عن ذراعه وكانت عليه جبة ضيقة فلم يستطع، فأخرج يده من داخل الجبة فغسلها. هو المطلوب من وراء كل ده ايه؟ كل نقل السنة بحذافيرها، يعني ما تركوا شاذة ولا فاذة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم إلا وإيه؟ ونقلوه. نعم. فقوله هنا دعا بثور لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من ثور، بلغ السنة حتى في وصف الآنية التي توضأ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان حرص الصحابة على تبليغ السنة بكل دقائقها، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وأرضاهم سبحان الله. من غير مخرجها بقى الدار بقى مصيبة يعني في الله المستعان. وقوله فأدفأ على يديه من الثور فيه ما تقدم بيانه من استحباب الاستوكاف، وهو غسل الكفين ثلاثا قبل إدخالهما في إناء الوضوء. وقوله فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، فيه أنه لا يفصل بين المضمضة والاستنشاق، وهكذا كان هديه صلى الله عليه وآله وسلم. يعني ما فصل النبي صلى الله عليه وسلم بين المضمضة والاستنشاق قط، إنما كان يأخذ حكمة من ماء يضع جزءا منها في فيه والآخر في أنفه، ثم يتمضمض بسبابة اليمنى ويستنشق بسبابة وإبهام الايه اليسرى. إنما يتمضمض ثلاث مرات، فإذا فرغ استنثر أو استنشق ثلاث مرات بعدها لم يثبت قط من حديث وهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، فيه أمور: أولها تجديد الماء لمسح الرأس. قال ابن رشد رحمه الله أنا وقال إيه؟ ثم أدخل يده بعد ما فرغ من غسل يديه، أدخل يده في الإناء، يبقى فيه أنه أخذ ماء جديدا. قال ابن رشد وأكثر العلماء أوجب تجديد الماء لمسح الرأس قياسا على سائر الأعضاء، هو ليس قياسا في الحقيقة ولكنه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وروى ابن مسعود وأنه